يقول هذا السائل لسماحة الشيخ حفظكم الله: شخص لا يخشع في صلاته، هل الصلاة صحيحة؟ وهل هذا حديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها؟ نعم، حديث صحيح، ليس من صلاته إلا ما عقل منها. إذا كان يخشع فيها يطمئن الطمأنينة الواجبة صحت، ولكن من كمال ذلك الخشوع الكامل كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، يعني خشوعا كامل السجود والركوع وبين السجدتين وبعد الركوع. والطمأنينة لا بد منها، كون يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه لا بد من ركن، والزيادة على هذا خشوع زائد يكون أفضل وأكمل. أما النجر كون ينجرها ولا يطمئن في الركوع ولا في السجود ما تسه. النبي لما رأى عربيا يصلي ولم يتم ركوعه ولا السجود أمره بإعادة وقال: صلي فإنك لم تصلي، وما يعيد الصلاة. أما إذا ركض في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الركوع لكن لم يكن ذلك كثيرا فهذا ترك الأفضل. الأفضل يزيد لأن يكمل يكون خشوعه أكمل، يزيد بالطمأنينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.